بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا المحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعملك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة خير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي مع قول ربي في سورة طه، مع قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا ممن أدرك معنى هذه الكلمة وعمل بما فيها وتأثر بآثارها وزاد عليه فضلا من ربي سبحانه وتعالى. كنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن فضائل، فضائل مش فضل واحد بس، يقول فضائل لا إله إلا الله. وصلنا إلى الفضل رقم 34، إن أنت من عليك ربي وتولدت في بيت يقول لا إله إلا الله من غير حمل منك ولا قوة، يعني كان لك حق ان تظلي تحميدي ربي على هذه النعمه. اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام، ولك الحمد على نعمه التوحيد، لك الحمد على نعمه العقيده السليمه. يا رب ارزقنا العقيده السليمه وفهمنا هذه الكلمه وفضائل هذه الكلمه ومعنى هذه الكلمه. وصلنا الى النطق ال 34 من فضائل لا اله الا الله، كلمه التوحيد، ان قبول الاعمال متوقف عليها وعلى تحقيقها. يعني عملك، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، حطي تحت مؤمن كام خطوط، لازم يكون واحد. اقسم ربي في كتابي فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. قسم من الله سبحانه وتعالى ان تكون حياتك طيبه في الدنيا وفي الاخره باذن ربي سبحانه وتعالى. اذا لا تقبل الاعمال الا اذا كان الانسان واحد. ولذلك لما يعني يذكر ربي سبحانه وتعالى الذين يجدوا اعمالهم كهباء منثورا، يعملوا صالح يعملوا طيب، لكن العمل لا يقبل الا اذا كان اولها الاخلاص. الاخلاص لا اله الا الله، الاخلاص توحيد لله سبحانه وتعالى. عملك يكون لله واحدا لا شريك له، لا ند له اي عمل في حياتك. لذلك راجعي نفسك بقى في العمل، قفي مع نفسك في كل عمل بتعمليه، افتكري العمل اللي انت بتعمليه ده، تذكري في العمل اللي انت بتعمليه، واقفه مع نفسك العمل ده لمين؟ لله. امضي، لا العمل ده دخل فيه اشياء، حب الدنيا، حب ثناء، حب مدح، حب للناس، توقفي. فالعمل لا يقبل الا اذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. يعني فهم معنى لا اله الا الله، الاله الذي تعبدينه الا واحد ربي سبحانه وتعالى. وأن يكون فيه متابعة، يكون العمل صحيح متابع لما أنزل ربي في كتابه وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، كي يقبل أي عمل منها يتوقف على ذلك. قبول العمل متوقف على تحقيق هذه الكلمة إنك بتحققيها، لأن في ناس كتير جدا يقول لا إله إلا الله لكن مؤمنون، ويقول ربي في كتابه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مش يعني. ممكن جدا يكون مثلا واحد بيقول مسلم يعني بيقول لا إله إلا الله، لكن تعالي شوفي بيعمل إيه، بيطوف حوالين الأضرحة، بيقول بيعتقد في الخمسة وخميسة ومسك الخشب والعقائد الفاسدة دي. ما يبقى هل هو يعلم أن النافع دار والله عز وجل؟ لا، عقيدته تحتاج إلى فهم، عايز يرجع بقى يفهم يعرف يعني التوحيد الصحيح حتى تقبل أعماله الصالحة. وهذه نقطة مهمة جدا في حياتنا في فضائل هذه الكلمة. النقطة 35 في فضائل كلمة هذه لا إله إلا الله التوحيد، أعظم سبب للتحرر من عقل المخلوقين. يعني أعظم سبب المخلوقين تقول لا إله إلا الله، نفي وإثبات، يعني قلبك مش هيتعلق أبدا برق العباد، مش هتبقى عبد عند حد، لكن عبد عند مين؟ عند ربك الكريم. يتعلق قلبك تعلق شديد بمن؟ بالله الواحد اللي خلق وخلق خلقنا اجمعين. فتجد نفسك سبحان الله تنكسر وتنذل لمن؟ لله الواحد الاحد، لكنك تكوني عزيزه بالله الواحد الاحد. ولازم يكون هذا ان هذه النقطه اعظم سبب للتحرر من النقطه من رق المخلوقين، فلا يتعلق العبد بهم ولا يخاف منها وجوههم. ما تقوليش حد يملك لك شيء ابدا من العباد، لا احد من العباد يملك لك شيء. الذي يملك لك فقط هو من؟ الواحد الاحد، لانه هو الواحد الاحد، هو الذي يملك وغيره لا يملك، مالك يوم الدين ربي. ولذلك كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، والواحد الاحد هو ربي سبحانه وتعالى. اذن فلا يخاف احد ولا يرجوه ولا يعمل لاجل قاعد بقى يعمل كده، لكن بتعملي لاجل مين؟ لاجل فلانه او اجل فلانه، او لا انت بتعملي حتى بتبري والدك طاعه لله عز وجل، لأنك أمرهم في كتاب ربي برهم عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بتصل رحمك طاعة لله عز وجل، لأن ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه ذكر الله الأرحام وقطع الأرحام، إنه فساد في الأرض إنه قطع الأرحام. إذا بتعملي كل ذلك بتنظري لكل عمل في حياتك، حتى سبحان الله في علاقتك لو لك زوج بتنظري في علاقتك بزوجك إنه إيه لله عز وجل. حتى ساعات تقولي غبنت ظلمت أسألي عملي معلش، بس انت بتعملي ده كله لماذا؟ فاذا تطور كل اعمالك حتى في تربيتك لاولادك، كل حتى في علاقاتك بالناس بتعفو وتصفحي، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. اذا تدور كل امورك رقك لمن؟ عبوديتك لمن؟ لله الواحد الاحد، ليست لبشر، ليست لبشر. اذا النقطه التي تلي ذلك وهي أصل كل خير ديني أو دنيوي تؤتي أجورها كل حين. يعني كلمة التوحيد دي يأخذ منها حاجة كتير جدا يا بناتي، شجرة مثمرة جميلة هقول لكم ثمراتها جميلة أثار كلمة التوحيد في حياتك. لو إنك قلت يعني سبحان الله هذه الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أجورها كل حين، تؤتي إيه بقى؟ زي النخل. شوفي بقى شوفي تؤتي ايه بقى، شوفي تؤتي هذه الكلمه ايه، تتاملي في اثرها، تستخدمي اثر كلمه التوحيد في حياتك، شوفي تؤتي اثر كلمه التوحيد في حياتك، انك راحه النفس الواحد، انك لما تكوني سبحان الله عندك هويه ولازم تاتي بعدها. شوفي كل كلها التوكل الرضا صبر دي اثرها، تجد نفسك متوكلة على الله. ما دام عندك توحيد وفهم لهذه الكلمة فيبقى عندك توكل شديد على الله عز وجل. أمور كل أمورك تقولي للذي ناصيتي بيدي، أمورك لمن؟ للذي ناصيتي بيدي. لما تتوكلي على الله عز وجل بتتوكلي على الله، حق التوكل، حق التوكل انشغل بالله. احنا كان في التوحيد، لما نتكلم في التوحيد يا بناتي ما يشغلك إلا الله عز وجل أبدا، فيش حاجة حامل ولا يحبوني ولا شكرا. لا لا لا كل الأمور لا انشغلوا بالله. تصوري نفسك دلوقتي وانت عبد لله عز وجل كيف تكوني؟ أي شيء من الحاجات اللي يشغلك انسيها دلوقتي وانشغل بها بعد ما تخلصي حبيبتي. نرجع مرة ثانية انشغلك بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذا هذه الكلمة كلمة تدي صفاء للنفس، تدي نفسك مسترخية، نفسك صافية مطمئنة راضية حمدة شكرا، حياتك فيها رضا شديد. لما يجي مثلا إنسان ينظر بإنسان يقول إيه والله ده الإنسان ده عنده بلاء، يعني بلاءات شديدة جدا، عنده كذا وعنده كذا وعنده بلاء كذا، لكن تجد هذا الإنسان اللي عنده كل هذه البلاءات راضي. إيه الأرضى؟ إيه من الذي جعله في قلبه هذا الرضا؟ إيه اللي جعله في قلبه هذا الرضا؟ كلمة إيه؟ التوحيد، التوحيد بالله سبحانه وتعالى. إذا أصل كل خير دين ودنيوي سبب لصفاء النفس والبعد عن الإيه؟ تبعد الإنسان عن الحال اسمها إيه؟ إثار النفس أو الأثر. ما في إيثار وفي إيه؟ الإيثار اللي هو إيه؟ دايما تفتكر في حال غيرك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم، إنما التانية اللي هي إيه؟ الأفضل اللي هو الأناني، الإنسان اللي يحب نفسه اللي دايما يقول أنا أنا أنا أنا أنا. لا كلمة التوحيد ما تخلوش أبدا، لأن الخير ممتد إيه؟ كل ما يكون خيرك ممتد للآخر البرة كل ما يكون أفضل هذه الكلمة موجود في حياتي. ولذلك سبب لصفاء النفس والبعد عن الأثر. قال تعالى في وصف أهلها لهم أهل الكلمة دي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أعظم كلمة أو أعظم سبب لتحرير العقل من الخرافات والأوهام والأباطيل لما يجي الإنسان بيوحد تجدي الحمد لله والشكر لله أي خاطر سيء يجي على عقله يصرف، لأنه يعرف أنه لا إله إلا الله وإن القوي العزيز هو من وإن بيصرف عن كل سوء من ولما بيجيلك أي حاجة وهواجس أو كذا بتعرفي إن الهواجس دي من مين؟ من من الشيطان. إنما ذلك الشيطان يخاف الأولياء. لما تيجي تلاقي بعض الناس لما تبعد عن الله عز وجل تلاقي في عندها هواجس كتير جدا جدا جدا، فيخيل لهم الشيطان أشياء كثيرة جدا. لكن لما يجي سبحان الله الإنسان الموحد بالله عز وجل اللي نصيحته بيد ربي يقول إيه لنفسه؟ يتذكر أنا ذلك من الشيطان، أنا ذلك من هوائس الشيطان. يوم يبتلي إيه؟ ينتبه الذين اتقوا إذا نستغن طائفهم تذكروا. تذكروا يعني انتبهوا، لأن انتبهوا للتوحيد، انتبهوا لهذه الكلمة ولثمرات هذه الكلمة. من فضائل هذه الكلمة أيضا وهي كلمة السواء، قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء من بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. تعالوا الكلمة دي إن ربنا وربك واحد لا إله إلا هو. الكلمة دي هي كلمة إيه؟ التوحيد. إن ربنا وربك واحد يعني مش ليك رب ولينا رب، رب السماوات والأرض الذي خلقهن سبحانه وتعالى. من هذه من فضائل هذه الكلمة أن يرزق الإنسان بها الشجاعة والإقدام. تجد الإنسان كلما ازداد الإنسان علما بها ولمقتضاها ازداد شجاعة وإقدامها في الحق. تجدين ما يخافش مع الحق لو ما تلائم أبدا بيقول كلمة الحق وهو يعلم أنه بيقولها لمن؟ لله. لكن تجد التاني أنه هو مش فهم هذه الكلمة تلاقيه دايما مداهن مداهن ومزبزب مداهن. لكن اللي بيعرف كلمة لا إله إلا الله تجد أنه هو الكلمة دي تعني في حياتي شيء كبير جدا قوي، بتخليه قوي شيء يعني بتخليه عنده قوة جاش. هذه كلمة التوحيد. ولا ذلك نقول أيضا من فضائل هذه الكلمة سبحان الله أنها أعظم سبب لعلو الهمة، فأعلى الهمة من الوصول إلى رضا الله ودخول الجنة. لما الإنسان يقول لا إله إلا الله يبقى كل همك أنك ترضي مين؟ ولا ترضي إنسان أخطأ في ذات الله. لما تيجي تلاقي إنسان أخطأ تقول لا كده غلط كده أخطأت، لكن هو عندك حاجة واحدة بس المفروض أن أنت إيه؟ ترضيها اللي هو من؟ فتجد طول ما الإنسان عنده هدف واحد في حياته إرضاء الله عز وجل تجد كل همه أن يعمل إيه؟ يجتهد في الإرضاء، يجتهد في العمل، يجتهد في الزيادة. هيبقى بالنسبة له الدنيا زي بالضبط كده، كل ما يتعلم حاجة عايز يطبق الشيء ده، كل ما يتعلم حاجة عايز يستزيد قربا من الله سبحانه وتعالى. كلمة التوحيد من فضائلها. قيل أعظم مصدر العزة والكرامة، قال تعالى ولله العزة ولمن والمسلمين ولمن وللمؤمنين ولكننا المنافقين لا يعلمون. لما تيجي تلاقي الإنسان سبحان الله هذه الكلمة بتجعل الإنسان عزيز، هذه الكلمة بتجعل الإنسان عزيز، عزيز بإيه؟ عزته بإيه؟ ممكن يكون فقير جدا لكنه عزيز بالله، لأنه يعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. من فضل هذه الكلمة أيضا وهي الصدق، كما قال ربي والذي جاء بالصدق بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعم، فالصدق يعني كلمة لا إله إلا الله هي كلمة الصدق ذكر ربي، وهي التي لأجل هذه الكلمة يعني قيل كان الجهاد وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون إيه؟ الدين كله لله. هي مجتمعة على نوعين، دعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة. لا إله إلا الله دعاء العبادة يعني ممكن في دعاء العبادة زي إيه بقى يا بنات؟ هتولي أمثلة من دعاء العبادة. الصلاة الصلاة دعاء الصلاة طيب وإيه كذلك؟ ها مسألة التسبيح والتهليل دعاء أيضا عبادة. طب ودعاء المسألة اللي هو الطلب، اللي هو الطلب اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا كل ذلك. نعم، قيل ايضا انها من اعظم تفريج الهموم القربات، من فضائلها انها السبب الاعظم لتفريج كربات الدنيا والاخره ودفع عقوبتها. ولذلك لما كان يونس في بطن الحوت ماذا قال؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت رب. يعني لما تكوني كرب اكثري منها، لا تغسلي كلمة التوحيد، لأنه يقول ربي إنه إيه؟ لولا أنه كان فلولا أنه كان إيه؟ فأنا مسبحيني لأنني في بطني يعني إذا كثر تسبيحه وكثر ذكره للتوحيد نجاه من كرب في كرب من الظلمات الثلاث التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في ابتلاء أو في كرب إيه؟ يونس عليه السلام. قيل أيضا من فضائل هذه الكلمة أنها أعظم كلمة لسبب حسن الخلق ولي الجانب وكرم النفس والارتفاع عن الدنايا ومحقرات الامور. يعني انت بتشهدي لا اله الا الله بلاش تكذب، انت بتشهدي لا اله الا الله بلاش تحقري نفسك، انت بتشهدي لا اله الا الله بلاش تفعل الفاحشه، انت بتشهد لا اله الا الله بلاش تمشي بالمظهر الذي لا يرضى الاسلام في الشارع. يا بنتي انت بتشهدي لا اله الا الله، ما تجريش وراء الناس اللي بتعمل شهوات، فمثلا يقطعوا تقطعي يمسكوا مش عارف ايه يلبسوا ايه بنطلون ايه محزق ايه تحزقي يلبسوا ثوب ما اعرفش. انت بتقولي لا اله الا الله، لابد ان تكوني تاتي باعمال تليق بهذه الكلمه. يعني اياك ان انت تصغري نفسك او تحقري نفسك وانت بتشهدي انه لا اله الا الله، ما يصحش. ولذلك هذه الكلمه مفروض انها كلمه قيل ايضا من اعظم اسباب حسن الخلق الصدق والامانه. تيجي يقول ولذلك سبحان الله يا جماعه كتير من الكفار دخلوا الاسلام اتباعا لاهل التوحيد من حسن خلق. يعني كتير من اللي دخلوا في الغرب الاسلام دايما نقول حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما من ربي عليه لما ربي سبحانه وتعالى قال ربي له ايه اخنا عليه قال ايه وان لان مال ولا لك على خلق عظيم. ولما المسلمين كانوا في الغرب في بداية المسألة وكانوا هلوا إلى هذا المكان إلى هذه الأماكن، بعض الناس اللي كانوا بيبغضوا جدا جدا الدين مجرد كلمة التوحيد وخلقهم بالتوحيد دخلوا الإسلام بأخلاقهم، لأن التوحيد خلهم صادقين، خلهم أمناء، خلهم يحسنوا في المعاملة، خلهم يحسنوا في المعاملة. فمن كان على كفر دخل الإسلام بحسب حسن خلقهم. إذا كلمة التوحيد لابد انك تكوني طالما انت موحده لله عز وجل لابد ان تكوني ايه؟ على حسن خلق، امانه، صدق، وفاء، كل الصفات الجميله اللي يكون فيكي لانك انسانه موحده لله سبحانه وتعالى. من فضائل هذه الكلمه انها هي كلمه التوحيد، والتوحيد هو السبب الاعظم لله رضا ربي وثوابه. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. قيل لان هذه الكلمه أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال هذه الكلمة خالصا من قلبه أسعى للناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبك هذه أبو الحسن الرزوان القريب. يعني لو قلتيها وانت قاعدة بتقوليها لا إله إلا الله بتفكري في هذه الكلمة وهي طلعة من قلبك خالصا حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الشفاعة. ولذلك أكثري من هذه الكلمة وانت تكثري من هذه الكلمة كوني على صدق في هذه الكلمة خليك صادقة في هذه الكلمة اللي هي كلمة الترحيب. قيل أيضا منها إن هذه الكلمة أن من كمل التوحيد في قلبه وعرف معنى الشهادة وعمل بمقتضاها سهل عليه ربي فعل الخيرات وترك المنكرات وهانت عليه البلايا أو المصائب. فالمخلص الله سبحان الله بتخف عليه الطاعة لما يشوف المخلص الله بتوحيد موحد الله عز وجل بتقومي للصلاة بتبقى ثقيل عليك الصلاة بيقوم عليك الصلاة. ومن الصلاة إيه؟ قرة عين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني في الصلاة رحنا يا بلال بالصلاة. إذن كل ما كان التوحيد في قلب خالص كل ما كانت العبادة عليك. لما تيجي سبحان الله تبسطي يدك بالعطاء كل ما كانت هذه الكلمة في قلبك خالصة كل ما بسطتي يدك بزكاتك أو لو كان عندك مال بسطتي يدك بالعطاء أو بالصدقات أو بأي طاعة من الطاعات. سبحان الله بيجي الإنسان مثلا عنده صدق هذا أو إخلاص في كلمة لا إله إلا الله بيحب أي قربة بعد طبعا الفروض اللي ربنا افترضها عليه تجني يحب قيام الليل مهما كان الجو برد مهما كان الأمر شديد لكن بيعمل إيه؟ حب لهذه الكلمة يجعله يقوم بقيام الليل وغير ذلك من الطاعات والقربات التي كل الطاعات بصفة عامة للتوحيد أو لأنه بيرجو ثواب ربي سبحانه وتعالى ورضوان ربي فيرون عليه ترك ما تهواه النفس. أو تهوى النفس أنها تنام في الدفى أنها تتغطى بالرضاء الوثير أنها ترتاح لكن هذه الكلمة بتخليك تنطلي تبعيدي غطائك وتقومي تتوضي وتقومي تصلي في جوف الليل وما فعل بك ذلك إلا إخلاصك لمن واحد الأحد. إذا كل ذلك من فضائل هذه الكلمة سبحان الله. يتسلى بها الإنسان عند المصائب لما يجي الإنسان يعني هو كده ساعة البلاء يقول لا إله إلا الله أو إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لا إله إلا الله يعني لما تيجي تعرفي إن أنت كلك لمن وراجع لمن فبيهون عليك المصائب يكون عليك. يعني يجي الإنسان في وقت المصيبة ويجي ابتلاء شديد جدا يوم يتذكر الإنسان إن البلاء ده هي الامتحان ده من عند من؟ من عند الله. فأقول لا إله إلا الله فالله الذي امتحنني والله الذي أجرى سبحانه وأجرى علي ذلك البلاء فأسأل رب أن يكون عند الله سبحانه وتعالى أجرا. لا ينتهي الوقت في أننا ننتهي من فضائل لا إله إلا الله لأن فضائل لا إله إلا الله لا تحصى كثيرة جدا. لكن يا بناتي قيل من أثر هذه لما يكون الإنسان موحد بحقيقة يعني تجد الأثر ده ظاهر عليه. لو تعرفي مقياس التوحيد عند حد إزاي مقياس التوحيد عند حد أول حاجة إنه لا يقبل الأوامر إلا من الله واحد فقط. يعني أمر النهي من مين؟ مش يجي بعض الناس مثلا تقول لك المولى كذا تقوم تعمل إيه؟ تمشي تبعها ولو كانت تعارض أمر ربي يبقى الأثر بقلبها ضعيف جدا. لكن لو أثر قوي تقول لا أعارض أمر ربي أبدا هذا الأمر واضح جدا. يظهر أثر ذلك في سكينة القلب إنك لما يكون الإنسان عنده كلمة التوحيد أو أثر كلمة التوحيد في قلبه إنه ينام كده في قريب العين وقلبه مطمئن لله عز وجل. قيل من أثر هذه الكلمة لتظهر أثرها على الإنسان إنه دايما تجد الإنسان الموحد ملتجئ إلى الله ما لقاش حد لا يطرق إلى باب الملك تجد فقير جدا من الله عز وجل غني جدا بالله سبحانه وتعالى. هذا أثر هذه الكلمة في حياته أثر لأنه يعلم أن أي مخلوق يرجع إليه ضعيف وأن القوي هو من من أثر هذه الكلمة أيضا إنه اليقين والثقة بالله إنك لما تعلمي لما الإنسان سبحان الله يدعو الله عز وجل يكون عنده ثقة باللي بيدعو إنه من الذي يمن عليه يبقى عنده يقين. النقطة الأخرى من أثرها في حياة في في في الإنسان إنه بيكون الإنسان عنده حزم في الوجدية في الأمور ما عندهش تراخي في الأمر لا الواحد جاد حازم أموره حازم فيه حزم دايما امور فيها ايه؟ لما تلاقي واحد مثلا على سبيل المثال مثلا تلاقي مثلا الموحد التوحيد في قلبه قوي هيحفظ قران تلاقيه ايه يا بناتي؟ قوي في حفظه في الاقبال على القران في ترقي العلم في جلوسه للتعليم على قدر قوة هذه الكلمة في قلبي على قدر ما بيكون الموحد ده في تعلمه أو في تعليمه بياخد الأمور بنوع من الإيه؟ الجدية. أما الآخر تراخي تراخي ما عندوش جدية ما عندوش جدية. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. التوحيد هذه الكلمة يا أحبائي بتنير القلب من أثرها إن القلب فيه نور فينشرح الصدر. تقولي طب والله ما عندنا ما فيش عندي يعني ما فيش عندي حاجه ممكن تساعدك في حياتك مثلا نقول فلان ده ما عندوش حاجه تساعده في حياته وهو في حقيقه الامر كل اسعد انسان ليه صدره منشرح صدره ينشرح فيجعل للحياه معنى الحياه الحياه حلوه وما ذلك الا بانشراح صدره الا بانشراح صدره بكلمه التوحيد. من اثارها ايضا ان الانسان يتربى فيها على لا يتربى فيها على الحيره والتردد ما عندوش تردد عنده كده ايه عنده سبحان الله نعم يعني دايما الانسان كلمه التوحيد في قلبه ضعيفه عنده دايما تردد وعنده دايما حيره وعنده دايما ايه عوجان بقولها ببساطه كده عوجان. اما الموحد تجدي ليس تتوقف الحيره والتردد في حياته. التاني دايما متردد لو يعمل شيء يفضل متردد متردد متردد متردد في عمل الشيء ده. اما الاخر يتوكل على الله ويمضي. ده أثرها. من أثرها أيضا شعور النفس الموحد بمعية الله. اللي بيعرف لا إله إلا الله دايما بيحس في معية الله عز وجل سبحانه وتعالى فبيشعر بإيه نوع من الإيه الأمن والطمأنينة في معية الله سبحانه وتعالى. كمان يرزق الموحد التوحيد هذه الكلمة في قلبه بالعلم والبصيرة. فمن عرف التوحيد وحقيقته وعرف الشرك وأواطيره عرف العلم الصحيح. منها ايضا انه التوحيد هو اثر انك بتحبي لما تكوني عندك توحيد بتحبي اهل التوحيد يمتلئ قلبك بمن يحب الله زي بتقولي احب الله واحب من يحب الله. فلذلك نسال ربي ان يملا قلوبنا بمحبه الله وحب من يحب ربي سبحانه وتعالى وحب كل عمل يقربنا الى الله سبحانه وتعالى. تعالوا ننهي بقى مع مش عايز اقول لكم لو احنا قعدنا نتكلم في لا اله الا الله مش هينتهي الدرس بس احنا ما زلنا في ايه وعايزين نكمل باقي الايات. قول ربي سبحانه وتعالى وهل اتاك حديث موسى تفسير وهل اتاك حديث موسى هنا في سبحان الله قول ربي سبحانه وتعالى طبعا في وهل اتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقدس أو أجد على إثنان هدى. يقول ربي سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا وعلى وجه الاستفادة تقريب تعظيم هذه القصة كان يقول له إيه في قصة عظيمة جدا هي قصة مين؟ سيدنا موسى. وكان ما ذلك إلا إيه لربط على قلب من؟ سيدنا محمد رضي الله عنه. هل أتاك حديث موسى في حالها التي هي مبدأ سعادته ومنشأ نبوته يعني إنه لما كان في طريقه رأى نار شاف نار من بعيد وكان قد ضل الطريق وأصابه برد شديد وهو في طريقه وأصابه هذا البرد الشديد شاف على بعد كده نار سبحان الله ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفر ما كانش عنده شيء يتدفأ به وهو عنده برد شديد جدا يتدفأ به في سفره. فقال لأهله اللي معاه خارجين معاه امكثوا انتظروا إني آنست نارا أبصرت شفت أنا شايف مرمي على بعد أهو وكان ذلك في جانب الطور الأيمن جبل الإيه جبل الطور نعم نارا وكان ذلك في جانب لعلي آتيكم منها بقبس تصلوا لي أجيب له أقول لكم إيه أجيب إيه قطعة كده من النار كده نتدفع عليها أو أجد على النار هدى أي يعني أو أشوف عندي النار ده حد يهديني على إيه الطريق لأنه ضل. وكان مطلبه سبحانه شوفوا انظروا أو أجد على النار هدى أي من يهديني الطريق. قيل وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية. فوالله سبحان الله هنا النور المعنوي هو رايح يشوف النور إيه النار يعني فوالله سبحان الله نور الوحي فوجد نور الوحي من الله عليه بذلك الأمر الذي تستنير به الأرواح والقلوب والهداية الحقيقية وهداية الصراط المستقيم أن وصل إلى جنات النعيم. فحصل له الأمر لم يكن في حسابه، هو رايح للنور للنار شاف النور ده نار رايح عشان يجيب جزء إيه يدفى به، وجد النور الهداية. فما أجمل ذلك وما أروع ذلك سبحان الله. فلما أتاها نودي يا موسى، النار التي آنسها من البعيد وكانت في الحقيقة نورا وليست إيه نارا، وهي نار تحرق وتشرق يعني، ويدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرق صفحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لما وصل هناك سبحان الله كان النداء، لما وصل إليها نودي منها من المكان اللي في هذا النور ناداه ربي كما قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية إني أنا ربك سبحان ربي فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أخبره أنه سبحانه وتعالى ربي، وأمره ربي أن يستعد ويتهيأ للمناجاة، أمر شديد سبحان الله. انتظر أنت دلوقتي في مقام مقدس سبحان ربي العرش العظيم، فتهيأ للمناجاة وأن يهتم بها ويلقن عليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم، ولو لم يكن من تقديسي إلا أنه اختاره للمناجاة الكريم ربي سبحانه وتعالى كان من الكريم سيدنا موسى عليه السلام. قال كثير من المفسرين أن الله أمره أن يلقن عليه لأنه في من جلد يعني غير طاهر، والله أعلم بإيه بذلك ما جاء في التفسير. يقول وأنا اخترتك، اللهم أسألك أن تلقي علينا محبة من عندك، وأنا اخترتك واستخدمك لهذا الأمر هذه الرسالة، فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا هو. تأكيد تاني لهذه الكلمة اللي احنا كنا بنتكلم كلمة التوحيد، ما يأتي نبي إلا وأمره ربي سبحانه وتعالى كل الأنبياء بالتوحيد لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يقول ربي وأنا اخترتك أي تخيرت اصطفيتك على الناس بإيه برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، فاستمع لما يوحى. ولذلك هنا وأنا اخترتك تخيرتك واصطفيتك من الناس، ولذلك أكبر نعمة ومنه أنعم الله بها عليها تقتضي من الشكر ماليا. إذا رأيت نفسك ممن اصطفاك ربي، طب اصطفى ربي موسى وأنزل عليه رسالة، لكن أنت من أين تشعرين أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك؟ إذا استخدمت في الطاعة، إذا حبب إليك الإيمان، إذا زين الإيمان في قلبك، إذا كره إليك الكفر والفسوق والعصيان، إذا أصبحت عبدا لله سبحانه وتعالى، إذا شعرت أنت لماذا جئت في هذه الدار الدنيا، إذا كان كل هدف في الحياة هدفا واحدا تضع هذا الهدف نصب عينيك ترضى ربي سبحانه وتعالى، إذا وجدت ذلك الأمر يكون ذلك الصفة من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو وحده القادر ربي القادر إنه سبحانه وتعالى يسددك ويعينك على الطاعة. فالذي أعانك على الطاعة ويسر لك طريق الطاعة هو الكريم ربك الكريم الذي اصطفى موسى لهذه الرسالة سبحانه وتعالى. ولهذا قال فاستمع لما يوحى أي ألقي سمعك الذي أوحى لك، فإنه حقيق بذلك، لأن أصل الدين وابدأ وعمال الدعوة الإسلامية هو أنه إيه يستمع بقى إيه ثم بين الذي يحيي إليك وقولي إنني أول أمر هو إيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. وزيك أول أمر في حياتك لما تيجي تقولي أنا عايزة أعرف طريق الاستقامة، لما تكوني في حياتك عايزة تبتدي وتقولي أنا عايزة أعرف طريق الاستقامة، أنا عايزة أرجع إلى الله عز وجل، أنا عايزة أستقيم. أستقيم يعني إيه؟ يعني أبتدي أستزيد في القرب من الله عز وجل. أول شيء في الاستقامة إنك تعرف كلمة التوحيد وتعرفي معنى كلمة التوحيد وتعرفي شروط هذه الكلمة وما تلزمها هذه الكلمة عندك. نعم. ولذلك هنا يقول فاستمع لما يوحى ألقي سمعك للذي أوحى إليك ربنا، ثم بين الذي يحيي إلي ربي قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يعني المستحق للألوهية أنني أنا الله. الله اللي هو ماذا يعني الله؟ لا معبود بحق إلا الله وحده سبحان الله. لا إله إلا الله المستحق الألوهية وحده، المتصف بها وحده، فلا نعبد يعني كل العبادة تكون لله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه، اللي هي عبادة إيه وعبادة إيه، عبادة الظاهر وعبادة الباطن. يبقى وأنا كل صلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الظاهر الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، كل ذلك بين وضحى لله سبحانه وتعالى. وعبادة الباطن الإخلاص، محبة الله، التوكل، الصبر، الشكر، الإخبات، كل هذه، الخوف، الرجاء، كل هذه عبادات، عبادات إيه؟ قلبية وعبادة الباطن. إن لأنه الكامل في أسمائه، المنفرد بأفعاله، الذي لا شريك له، الذي لا مثل له، الذي لا ند له، الذي لا كفوا لا كفوا لا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فاعبدني بأنواع العبادة اللي بقولك عليها، ظاهرها وباطنها، أصولها وفروعها، ثم خص من العبادات دي أن أعطيك اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه، ظاهر وباطن، قول وفعل. من الظاهر قال لك إيه؟ خص العبادة ثم أقن الصلاة، خص الصلاة بالذكر، وإن كانت دخلة في العبادة زي ما قلت لكم هي عبادة الظاهر والباطن، أقوال والأفعال، الصلاة دخلة فيها، لكن خصها أكثر لشرفها، لشرف الصلاة، ولفضل الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، ولأهمية الصلاة في حياتنا. ولذلك قيل وتضمن الصلاة إلى عملية القلب وعملية اللسان وعملية الجوارح. كيف إن الصلاة تتضمن عملية قلب ولسان وجوارح؟ إزاي إن الصلاة بتتضمن عبادة اللسان والقلب والجوارح؟ القلب الخشوع، القلب فيه أثناء القلب فيها خشوع، والنية والنية هي دي أهم حاجة، إن النية في القلب، النية اللسان اللي هي القرآن والتسبيح والأذكار، ثم اللي هي يبقى يشترك فيها القلب واللسان، واللسان ان انت وانت بتقولي بتتكلمي ب... وبعدين الجوارح في اركان الصلاه، الاركان اللي هي التعبديه في الصلاه، ولذلك تشمل الصلاه على كل ذلك. وقوله الصلاه لذكري، قيل اللام للتعليم، يعني ايه اللام للتعليم يا بنات؟ يعني ليه الصلاه سببها ايه؟ اللام للتعليم اي اقيم الصلاه لاجل ذكر ربي سبحانه وتعالى، لأن ذكره تعالى أعظم المقاصد اللي يكون الإنسان بيقصدها، أعظم شيء في حياتك تقصديه إنك تكوني ذاكرة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهنا نقول سبحان الله، يعني أجل المقاصد وهو عبودية القلب، وبه سعادة القلب. فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير. القلب يا بناتي لما يكون معطل ما فيهوش إخلاص لله، ما عرفش الحب، الحب لله، ما عرفش إخلاص، ما عرفش توكل، ما عرفش صدق، ما عرفش الإخبات، ما عرفش الشكر، ما عرفش ذكر ربي، قلب معطل، صاحبه قلب معطل، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية، معطل عن كل خير، خير وأي خراب هذا. فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكر الله وخصوصا الصلاة. يبقى أي عبادة بتعمليها هي ذكر الله، يعني بتقولي سبحان الله هذا ذكر، بتصلي على رسول صلى الله عليه وسلم هذا ذكر، بتستغفري هذا ذكر، بتصلي هذا ذكر، بتقرأ القرآن هذا ذكر، بتجلسي في مجلس علم هذا ذكر، كل الأشياء التي يكون فيها رضا بالله سبحانه وتعالى تكون إيه؟ ذكرا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى أتلو ما أوحي إليك من كتاب أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعني الله أكبر، أي ما فيها من الذكر أكبر مما هي عن الفحشاء والمنكر. قيل وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. توحيد الألوهية اللي هو توحيد الإيه بنات؟ العبادة، العبادة. توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة. يقول ربي إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الساعة اللي هي يوم القيامة، ولو إن كل واحد فينا قيامته تقوم من إمتى؟ من لحظة ما بيموت، من لحظة تغلق صحيفته. وهذا الوقت لو كل إنسان يدري. ولذلك سبحان الله لما تيجي سكرة الموت بالحق، لو كل إنسان يدرك الساعة دي ما توقف عن العمل في طاعة الله. لكن كثير من الناس بتنسى، فلما يأتي الموت ينتبه دايما نسيني الموت. حتى لو ذكروا بالموت، من بعض الناس اللي يذكروا بالموت دول، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بكثره ايه ذكر، لانه لماذا نكثر من ذكر الموت؟ لانه اولا لان ذكرك للموت وللساعه يحسن العمل. كل ما تفتكري في انت كده كل يوم بيمر عليك، يعني المفروض ما في يوم يمر عليك الا انت بتفتكري الساعه او الموت، بتفتكري بالشكل ده هتحسني العمل وهتصدقي في التوبة وهتعرفي قدر الدنيا وهتبعدي عن المعصية. ولذلك قيل تذكر الموت لها ثمرات كثيرة جدا في حياة الإنسان، إنه الإنسان كل ما يكثر من تذكر الموت لأنك بتوصي تاني ودعتي إنسان، الإنسان ده كان في كامل العافية وفجأة سبحانه وتعالى جاله مرض أو ربنا سبحانه وتعالى قضى له موت عاجل أو كذا، فكل هذا في النهاية بيبقى أي موت. فبتيجي تنظري كل يوم بتودعي حد، كل يوم بنودع حد، واحنا في يوم من الايام هيودع برضه هيودعونا. اذا ماذا اعلنتم او ماذا اعلنا؟ ماذا اعلنا لهذا؟ كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر وقال لاخوانه اصحابه لمثل هذا فاعدوا. للحظه دي، للحظه دخولنا القبر دي كده نعدوا، لحظه ان يغلق عليك القبر لوحدك فاعدي، للحظة ما إن الإنسان سبحان الله إذا دخل القبر فرق كل شيء النعيم في الدنيا، كل الأشياء اللي أنت كنت بتتزيني بها في الدنيا خلاص تركتيها. الساعة آتية، الساعة دي اللي احنا دايما بنقول الساعة يوم القيامة، وانت شايفاه تظنين هو بعيد ولا راه قريبة؟ هو قريب بحق، لأن كل آت الإيه؟ كل آت القريب. فأنت بتظني الساعة، الساعة دي ساعة الإنسان. لما سئل رسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله، قال له النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعدت لها؟ أنت بتسأل عن الساعة، أنت تهمك الساعة دلوقتي متى تكون الساعة، ولا المفروض أن أنت تكون منشغل بالإعداد لهذا اليوم، الاستعداد ليوم القيامة أو الاستعداد لخروجك من الدنيا أو الاستعداد الإنسان يأتي فيه، يأتي الموت فجأة. لأن سبحان الله يا أحبائي الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، تجدي سبحان، ولا تظن أن المريض هو الذي يصبر، أو السليم هو الذي يسبق، أو الكبير هو الذي يسبق، أو الصغير الذي أمر في علم الغيب لا يعلم إلا الله، يسألونك عن الساعة أيانا فيما أنت من ذكران إلى ربك المنتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يقول ربي يوم إيه؟ يوم لم يلبثوا. إذن يا أحبائي لو إن كل واحدة فينا سنة فاطل كيس عايزين نقرأ القرآن ونختم ونرجع مرة ثانية ونعيد مرة ثانية، وقول ربي من الساعة آتية بتمر علينا كأننا بنتكلم عن حاجة بعيدة مش هتدركنا، مع إن كل يوم يمر عليك في يومك يلقي بعضك يا ابن آدم، كل يوم هيمر عليك في حياتك نقص منك، نقص يوم اقتربتي من إيه؟ اقتربتي من الموت. كل يوم مر عليك، يعني تخيلي بمر عليك يوم اقتربنا من الموت، كل يوم يمر عليك. إذا طيب اليوم اللي فات ده سألتي نفسك ماذا أحسنتي فيه؟ سألتي نفسك اتسطر صحيفة امبارح، الصحيفة أو صحيفة أعمالك امبارح دي ترى اتسطر فيها إيه؟ حسبت نفسك على إيه؟ ازددتي عمل إيه؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا مر عليهم يوم من أيامهم لم يستزيدوا لا يعتبروا ذلك يوم من أيامهم. أين نحن منهم؟ يمر علينا اليوم واليوم واليوم ولا زيادة. طب هذا اليوم سنقرأ يأتي يوم قريب كتابك ده تقف بين يدي ربك وتقرأ صحيفتك، صحيفة عمل، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت له؟ أعددت إيه للقريب؟ أعددت إيه للعمل لهذا اليوم الشريف قيام الساعة؟ أعددت إيه ليوم يوم الموت؟ أعددت إيه لهذه اللحظة اللي بنخرج فيها من الدنيا ونحن نظن إن إحنا قاعدين في الدنيا مخلدين أو مخلدون؟ يعني كثير من الناس اللي هو قاعد في الدنيا لا يظن، يأتي يودع هذا ويوصل هذا ويروح يعزي في ده، أو أنت بتروحي تعزي في ده، أو تروحي دي مريضة في مستشفى ومرضها خلاص بقى مرض، نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا وشفى مرضى المسلمين. طب اتعصتي؟ أنت شفتي دي كده، لكن اتعصتي إن في يوم من الأيام إحنا قريبا من هذا الأمر؟ ماذا أعددتي في عملك؟ ماذا أعددت لها؟ أعددت للسعي. لكن شو بقى هذا الصحابي الجليل؟ لأنه يقدر مقام هذه الساعة، مقام الوقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى، قال له أعددت لها إيه؟ تفريج الأوقات تلقين في التفريط في الأعمال، تضيع في العمر. يعني أقول لك سبحان الله إن كتير جدا من الناس والله بتمر عليهم حياتهم وهي يعني أعمالهم هباء منثورة، ما فيش عمل، فيش عمل يقريب من الله عز وجل، ويوم ما يعملوا عمل تاني تاني يوم يمسحوا العمل بالسيئات تظهر الحسنات ولا الحسنات تظهر السيئات. المفروض إنك لو عملت معصية اجري وراها أو هاتي وراها بعمل إيه صالح، لأن الحسنات لكن يقول العمل وكل التفريط وكل بتاع العينين. هتسألي وانت بالساعة عادت فعليك دي اللي قاعدة تواطن الأشياء اللي ربنا حرمها، تسألي عنها إيديك برجليك جوارحك كل جرح من جوارحك أعدي لكل جرحة إجابة للسؤال ماذا أعدت لها؟ أعدت إيه للقلب؟ أعدت إيه ما تظنيش إن أنت عشان صغيرة إن الموت مش هيبان لك من يأتي؟ بالعكس. أعدت إيه إن أنت عشان سليمة مش هيأتي الموت؟ أبدا بالعكس. أعدت إيه إن أنت واخدة الأمور كده بنوع من التراخي الشديد؟ تنام براحتك وتصحي براحتك، مش مهم تنصحي على صلاة الفجر، مش مهم تقيم الليل، مش مهم تصلي ركعتين ضحى قريبك من الله، مش مهم تمسكي ردك من القرآن، بقى طول النهار ماسكه التليفون وأعدالي على التليفون تكتبي يا بنتي والله ما ضيع وقتي بعمري بهذا الذي تظني أنه قريب من الله، والله أنه يقتل وقتك، والله أنه يدمر عمرك، والله أنه يذهب بشبابك وحياتك في ألف دوافه توفي الأمور بشدة. أنت تظني أعلى الترقى بتمسكي من الصفحة لتقل الصفحة لتقل الصفحة ليبتدي وأنت في ضياع، هذا عمرك هتسألي عنه فيما أمضيتيه. أنا أقول له يا ربي أنا كنت طول النهار ماسكة التليفون وقعد هو اللي شغلني وقعد أقلب في التليفون ومر عمري كله أن أقعد أقلب في التليفون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا عمرك، هذا حياتك التي ربي من الله بها عليك حتى تكوني سبحان الله تقربك اليوم، يقربك من الله بدل ما يبعدك من الله. اليوم سلي نفسك في كل يوم حبيبتي في الله، هل اليوم يقربك من الله أم اليوم يبعدك عن الله؟ هل اليوم يقربك من الله؟ طيب يا حبيبتي، هل اليوم يقربك من الله؟ هل يومك يقربك من الله ولا يبعدك؟ سألي نفسك. تخيلي انها تنامي بعد كل اليوم اللي فيه معاصي ده كله وتنامي وتتغطي وتنامي، من أدراكي أنه موت؟ من أدراكي أن أنت سبحان الله تقومي من هذه النومة؟ أفيقي أخيتي، أفيقي، والله الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والله إننا نخرج من الدنيا وأنا كنا نظن أننا نعيش فيها أكثر، لكن والله كل إنسان يفعل ذلك وأظن أنه غدا آتي وآتي وآتي ولا يأتي غد. تظني أن غدا التوبة، والله لا يأتي الغد. ماذا تتوبي أخيتي حبيبتي في الله؟ متى تتوبي إلى الله عز وجل؟ متى تعملي؟ متى تعدي لنفسك؟ هذه الأيام، عمرك، أيامك، حياتك، شبابك، صحتك، عافيتك. لما بيجي الإنسان يكون مريض يقول يا ليته اغتنم في الشباب، ليته اغتنم في العافية، ليته اغتنم في الفراغ، ليته اغتنم في الوقت الفاضي. إنما عندما يأتي الوقت الذي فيه لا فيه عافية ولا فيه شباب ولا فيه وقت فراغ تقول يا ليتني قدمت لحياتي، مش هينفع خلاص. هنا لا يفعل ده. إذا ربي يقول عندما تأتيك هذه الكلمة أن الساعة أتية، كان هنا يقول لك ربي انتبه أتية وكل آت القريب قل إن الموت الذي تفرون فإنه يقف. هذا فلما بيكم بما كنتم تعملون آتي ولو كنتم في بروج شيئا، لو فريت منه، لو رحت فيه، لو قلت أتعالج عند مين، لو رحت كل مستشفيات الدنيا، لكن ربي كافر لك انتهى ألم. ماذا أعلتي وماذا صنعت بأيامك؟ كما قال رسول الله آتية، يبقى انتبهي آتية. طالما آتية إذا قولي يا رب أعيني على إن عملت هذا القول، يا رب أعيني على ذكر شكر حسنة، يا رب أعيني على اللقاء، يا رب أعيني على الذكر، يا رب أعيني على الطاعة، يا رب غير حياتي إلى الطاعة، يا رب غير نفسي. كلمة التوحيد من أعظم ثمرات عبادة التواضع، إنك تكون متواضعة. لو لقيتي في نفسك عزة كده وكبر وكذا، العزة لله، لكن لابد أن تكوني متواضعة، لأنك يا فلما تنظري كده إلى السيدة عائشة لما جاءت تنظر ماذا قالت؟ حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ريتني كنت نسيا منسيا، يا ريتني ما كنتش عائشة رضي الله عنها. فكيف بنا؟ احنا نقول ايه لما نموت؟ سيدة عائشة قالت يا ريتني كنت نسيا منسيا، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، لكن وغيرها يا ريتني كنت غصن عضت، يا ريتني لم أقل شيئا. يا ربي سبحانك، يا ربي سبحانك، يا ربي أعيننا على العمل، يا ربي أعيننا على الطاعة، يا ربي أعيننا على التوبة، يا ربي تقبل منا عملنا الصالح، يا ربي تجاوز عنا، أعرف أننا ضعفاء، فتجاوز عن ضعفنا وقلة حيلتنا. أعدوا للساعة ماذا على التلاعب؟ آتية كما قال ربي، نفرط فيها ونفرط في العمر ونفرط في الأعمال، وأعمالنا قليلة وزدنا لا يبلغنا، سبحان الله. فأسأل ربي أن يزيدنا على حسنه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقبل العبد على المعصية بهمة بهمة، وإذا أقبل العبد على الطاعة يقبل عليها بإيه؟ بفتور. ما الفرق؟ ما الفرق؟ القلوب يا بناتي، القلوب. أكاد أخفيها، قل ربي أكاد أخفيها، ما هي الفرق؟ كما في بعض القراءات أيضا يسألك الناس عن الساعة قل إن علمها إيه عند الله، وقال وعنده علم الساعة، فعلمها أخفاه عن الخلائق جميعا. قالوا لو ظهر علم الساعة للخلائق لعملوا إيه؟ لكن بقى الظلم وكان متفق وكذا، وقال لك إحنا نعمل اللي إحنا عايزينه كله، بعدين بعد كده إيه؟ قال زمان يمون أبتلته. لا، هذا أخفاه ربي سبحانه وتعالى لكي يحسن كل العمل، ولذلك أخفاها عن الخلائق كلهم فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقيل بالحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى. لماذا الساعة؟ لأن تخيلي سبحانه وتعالى ربي عدل، ربي عدل، جعل جنة ونار، جعل سبحانه الله نعيم وجحيم، جعل هل يستوون؟ لا يستوون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذي يعبد والذي لا يعبد؟ هل يستوي الطائع ويستوي العاصي؟ هل يستوي الظالم غير الظالم؟ ولذلك لابد أن يكون هناك في سبحان الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء. ده في النهاية أعمل، يقول ربي في كتابك اعملوا ما شئتم، أنتم في دلوقتي في دنيا اعملوا اللي انت عايزين. ده يظلم. وده واحد زي البارح بالأمس الدرس الأمس، الواحدة جاءت تقول لي أخويا بيقول لي كلميني على شرط. إيه الشرط؟ ما تطلبيش مني الميراث. يعني شوفي شرط غريب جدا، يقول لها شرطك، شرطي في صلة رحمك إنك ما تطلبيش حق. والله هذا الرجل لو يعلم إنها في يوم قريب، أو إن هذا الإنسان قد لا يبلغ من العمر غض، لسلم هذا المال إلى أصحابه. لأنها نسأل، اللي بياخد مال حق بياخد حق غير حقي، اللي بيضع نفسه إيده على شيء، اللي بيضع إيده على شبر من الأرض ليس بحقي، هيأتي المغل. قال هذا سبحان الله، لو عنده كده في الأرض كده، لو أخذ أرض واحد وضع إيده على بيت ولا على أرض ليست من حقي، يأتي يحملها على أعناق لسبع أرضين. تخيل اليوم الشديد الحر، شديد الحر، شديد العرق، شديد في هذا اليوم يأتي الغل من الأرض الدنيا دي ما كانش من حقه، يأتي يحمله على أكتافه يوم القيامة لسبع أرضين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من أخذ شبر بغير حقه طلق به إلى سبع أرضين. يعني لما يأخذ حق مش حقه يأتي مضاعف يوم القيامة. ولذلك المفروض الدنيا دي عشان أخلص، خلص مرنا من ما لا يطغى ولا يظلم ولا يأخذ حق ليس بحقي ولا يضع إيده على حق ليس بحقي، ولو في مواريث تخط تنتهي في الحال ما تقوليش بقى طب بكرة، طب بعده، طب السنة الجاية، طب أم مثلا الأب الزوج مات وهي رفضت المواريث تقسم، ده انت هتموتي، لو موتي هيكون امر شديد، طلق الله عز وجل وانت كل هذا المال في رقبتك. اذا الامر بناتي هي لو تعلم من هذا الساعه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فضل. كل الاسباب اللي بقول لكم عليها دي والمعاصي اللي بتحصل والظلم اللي بيحصل، بيحصل نتيجه ايه؟ انه كده زي ما ربي سبحانه وتعالى قال فيها واتبع هواه، هواه. واحد بيحب المال يوم يقول لأخته إيه؟ ما تسألنيش على الميراث عشان نبقى العلاقة بتاعتنا كويسة. أم معاها الميراث بتاع زوجها اللي مات، عندها أولاد، طب قسمي القسمة. لا وأنا على الفاضية، يعني هي عايزة تقعد برضه هي المسؤولة عن إيه؟ عن القبيلة. لا أنت مش من حقك، خدي ميراثك الشرعي ما دام عندك أولاد ذكي التم، وبعد كده ادي للذكر المستحاض المسائين، هذا لشرع ربي. لكن عشان تضع يدك على ميراث أولادك وانت حي وانت عايشة وتقولي عشان يكرموني، مش من حقك. هم لو سمولك يعني بإرادتهم جزاهم الله خيرا، لكن طالما هذا شرع ربي المفروض ان انت اتبعتي هواكي، انت اتبعتي هواكي. ولذلك تجدي دايما لما الانسان بيصبر في الدنيا كثيرا ما يكون اتبع هواك، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، فلا يصدق ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل ذلك من كان كافرا بها. أضيل المعتقد المدهن، يعني في ناس كتير جدا والعياذ بالله من الكفار ما بيعتقدوش في إيه؟ في الساعة، في هذه المسألة. نعم، ومن كان كافرا أضيل المعتقد للوقوع يسعى في الشك أو يشكك فيها أو التشكيك فيها، يجادل بالباطل كما قال ربي ليضحيله به الإيه؟ الحق، ويقيم من الشبهة ما لا يستطيع أن يقدر عليها. ما في شبهات، يقعد يقول لك شبهات كثيرة جدا يعقل، يعني مش عارف الإنسان بقى. لو الإنسان كان سبحان الله إيه عظاما ورفاتا، أين لو رسول بعد ذلك عظام ورفات؟ طب أنت ما أمنتش بالله عز وجل وشفت إن ربي سبحانه وتعالى خلقك من العدم؟ طب أنت ما نظرتش إلى عظمة الإيه ذنب اللي هي آخر عظمة في العمود الفقري لما هي لا تبلى؟ سبحانك يا رب العالمين، آية من آيات ربي، ويلبس منها الإنسان بعد كده يوم ينفخ الصور يوم القيامة، كل ده مش مؤمن، مش مؤمن بيه. طب اللي خلقك من العدم ربي سبحانه وتعالى، لما تيجي تشوفي خلقة الإنسان تروحي واحدة سبحان الله مثلا، واحدة بتبحث أو بتشوف الحمد الوقت الحمد لله الأجهزة بقت الحديثة، ترى سبحان الله حاجة كده تلاقي حاجة صغيرة نواة صغيرة، يعني خلية، يعني مقصودي خلية ايه ملقحة مش باين فيها حاجة أبدا، هي باين فيها عين ولا ركمة، لكن متابعي بقى عشان تزدري إيمانك، وتابعي المراحل هذه النطفة تبع علاقة حاجة كده دم كده مسكة في جدار الرحم، ثم مضغة حتة لحمة عاملة زي ما كنت بتاكلي لحمة تبقى غاب أسناني معلم فيها أصل السبحان، مضغة علقة، وبعدين قال فيها ايه بعد كده؟ مخلقة وغير مخلقة، وبعدين بعد كده ويقول في الأرحام المشاهد اللي ربنا كاتب له ان يحيى، يعني يستمر يفضل ويعيش وينزل طفل حي، يقول ربنا سبحانه وتعالى يقدر له الحياة بيسقط سبحانه وتعالى. وهذا الجنين اللي شفتي التركيب العجيب ده اللي انت شفتي انها خلية واحدة، خلية تكبر تكبر تكبر وتتخلق بقى وتتخلق بالشورى، وبعدين عظام وكسرنا عظامنا لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن، ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة، يعني مراحل سبحان الله. تجدي هذا الطفل الصغير هذه الخلية، تتخيلي تتصوري ان الخلية الموجودة في هذا الرحم بعد فترة لما يطلع بقى المكان ده بقى فيه رأس، الرأس والمكان ده الزراعي والمكان ده الرجلين، والخلايا دي تبقى القسم الرجلين، والخلايا دي هتبقى الأعضاء الكسر، والخلايا دي جوه هتبقى سبحان الله الكلية اللي هي الأجهزة الداخلية، وسبحان الله. وبعد ده كله وتشوفي سبحان الله، ودي الأعصاب ودي الودان وده العينين ودي الأعصاب ودي الشرايين، ولسه قد كده سبحان الله. ألا ظني أن ذلك ليس له خالق يا أيها الكافر، ألا تتعظ؟ ما عندكش عقل؟ سبحان الله. لما تيجي تشوف بقى يعني أإله مع الله سبحان الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هم اتخلقوا بيشوفوا يعني آية خلق الجنين يا بناتي، لما تيجي تشوف آية خلق الجنين عظة شديدة جدا. إنك خاصة لما تكوني مثلا عندك تدرسي دراسات علمية وتكوني عارفة يعني إيه الخلية ويعني إيه تركيب الخلية، وبعدين بعد كده والنواة وكذا، وتلاقي الخلية دي حاجة صغيرة كده، صغيرة مش حاجة، خلية نواة فيها كذا تركيبات معينة مسميات معينة، وبعدين بعد كده الخلية دي تقعد تكبر وتتقسم وتبقى راس وتبقى رجلين وتبقى إيدين وتبقى عينين وتبقى أجهزة. ما الذي لا يؤمن؟ الذي لا يزال قربا من الله عز وجل؟ من الذي يكون في قلبه شك؟ ولذلك سبحان رب الخالق هنا ما يشغلش من جادله بالباطل، ما يشغلش من جادله بالباطل والحلو به الحق، ما يشغلش من اتبع هواء، لأنه ليس قصد الوصول إلى الحق. لما تيجي تجلسي بقى، ما أكثر الناس الذين يتبعون هواهم، لما تيجي تجلسي في مجلس، وخاصة لو يقولك أنت عندك إيه علم أو كذا، وهبتدي مثلا حد يكون بيتبع هواء، يبقى عايز يجادلك بالباطل عشان إيه؟ يطلعي غلط، يبقى أنت يطحنه إيه؟ يعني عشان يبعد الحق، وهو في حقيقة الأمر لا تخونه، ما تخديش مع أنهم إيه؟ يجادلوا في آيات الله بالباطل، لا تخدوا مع الذين يجادلون في آيات الله سبحانه وتعالى بالباطل. ولذلك هنا اتبع هواء، فإياك أن تصغى إلى هذه الحالة أو تقبل شيئا من أقوالهم أو أعمالهم الصادرة عن أن تؤمن أو تصع لهم سعيها. وإنما حذر ربي سبحانه وتعالى عن هذه الحالة لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن، لأنه لما يجي إنسان مؤمن ويتسلط عليه واحد بهذا المرض أو هذا الشكل، يعني إن لم يكن هيدخل فيه وسواس هيبتدي يضيع وقته على الفاضي، لأن أحيانا بعض الناس بتبقى عندهم إيه مجادلة بالباطل، فبتضيع وقتك مع هؤلاء. ولذلك هنا حذر ربي سبحانه وتعالى أنه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى ترضى لتهلك. وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس، وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داعي إلى باطل. احذري أي من يدعو إلى الباطل، احذري كل من يدعوك إلى باطل، احذري إنك لما تيجي تجالسي أهل الباطل، بتيجي مثلا في مجلس، وبعدين بعض الناس لما يجوا في مجلس يحبوا جدا يتهكموا على إيه؟ على مثلا على الدين او كذا او كذا. خلاص اذا رايت الذين يخوضون فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث بس، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع قوم الايه، لانك لو قعدت معهم هيخوضوا بقى، هيبقى اساءه لله واساءه للامر الله واساءه لشرع الله واساءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يصد عن الايمان الواجب وعن كماله، او يوقع شبهه في قلب وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. لأن بعض الناس يقول إيه أحب أقرأ في كتب المخالفة كثيرا، لا ما تقرأيش فيه، أقرأي بدل ما تقرأي وتحب تقرأي في هذه الكتب المخالفة، أقرأي في كتابك في القرآن، من ربي عليك بخير كتاب، كتاب ربي سبحانه وتعالى، وانشغلي بالإيمان به وبعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة هي أصول الإيمان وركن الدين، وإذا تم الأمور دي تم أمر الدين، وأما نقصت أو فقدت بنقصها أو نقص شيء منها زي ما يقول بين قصنا الدين. هذا مصير قول ربي سبحانه وتعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذي أوتوا اللي هي الكتاب وشقوته. إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وخذيه فترضى أي تهلك وتشقى إن اتبعت طريق يصد عنها عن الله سبحانه وتعالى. وما تلك بيمينك، هنا الأحاديث بقى إيه في حب بقى، هو ربي أعلم ما الذي في يمينك، يعني كأنه بيقول له اللي في يمينك ده عصاية، مش هي عصاية يا موسى؟ نعم هي عصاية، لكن خلي بالك إن العصاية دي هتبقى فيها حاجات أشياء كثيرة جدا، عظات ومعجزات عجيبة جدا. ولذلك هنا في هذه الآية قال هي عصاي، عصاي أتوكأ عليها وأرش بها على ظنمي وهي فيها مآرب أخرى. لما بين موسى أصل الإيمان بعد كده خلاص أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمن قلبه إن هو فعلا يبقى كريم ربي سبحانه وتعالى، وتقر به عينه ويقوم به إيمانه، بيقوم إيمانه على عدوه بإيه؟ بإنه بيريه آية حسية بقى تثبته، آية حسية تثبته. فقال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هذا ما علمه تعالى، خلي بالكم النقطة دي، ما علمه تعالى بأنه في يدي عصا، لكنه لزيادة الاهتمام في هذا الموضوع أو هذا الموضع أخرج الكلام بطريق الاستفهام، أما تلك بيمينك؟ استفهام عشان إيه؟ يعني يقول هتشوف هذه العصا ماذا يحدث بها؟ قال بقية مقولة موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي. قال فيها ذكر منفعتين، منفعة لجنس الآدمي وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشي فيحصل بها المعونة، ومنفعة تانية الإيه؟ أهش بها على غنم، يعني أهش بها على غنم، يضرب يهش بها وبرضه يضرب بها، بيقول قيل أنه كان يرعى الغنم فإذا رعاها في شجر اللي هو إيه هش بها أي ضرب الشجر كده يوم ينزل الغنم إيه في الورق. فإذا رعاها خبر هش بها أي ضرب الشجر فيتساقط الورق فيرعى بذلك الغنم. أهل يتحدث بقى الموضوع إيه يفصل الموضوع بسعب. قال ربي ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. تفسير الآيات بقى هنا فقال الله ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. القلب بإذن الله ثعبانا عظيما فولى موسى هاربا خائفا لم يعقب ولم يعقب انت عارفين في موضوع ولم يعقب قال له أقبل ولا فقط. وفي وصفها بأنها تسعى إزالة يعني إزالة الوهم يمكن وجوده وهو أن يظن أنها تخيل كونها تسعى يزيد هذا الوهم يعني لها عصب لا لها تعبان ومش تعبان فقط ده تعبان وعلي يتحرك. فالأمر كان شديد جدا على موسى عليه السلام فقال الله لموسى خذها ولا تخف أي ليس عليك منها بأس سنعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها التي وصف التي كنت تصف أنت كانت عصا فامتثل موسى لأمر ربي إيمانا به وتسليما فأخذها فعادت العصا إلى ما كانت عليه التي كانت إيه إحنا وقفنا كده في القراءة. طيب طبعا ناخد إلى هنا نقف وبعدين هناخد بعد كده زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عن مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. في وقفات تدبرية بناتي في سورة وقفات تدبرية في سورة طه تضمنت قبل من أول قول ربي طه ما أنزلنا عليك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هنا قيل ذكر تفاصيل السعادة يعني في التوحيد والدعوة إلى الله والإكثار من ذكر الله عشان كده ربي سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة فمن اتبع هداي ومن أعرض عن ذكري يقول قتادة في هذه الوقفة التدبرية ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال لا والله ما جعله الله شقيا ولكن جعله الله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. قيل أيضا تأمل الآية وتعليق هذا أيضا ثم لك أن تتعجب أن ينقلب مسلم في الشقاء وكتاب ربي بين يديه. بقول لك إزاي بقى إنسان شقي وكتاب ربي بين يديه دي من التدبرات في هذه السورة. يعني طول ما كتاب ربي بين يديك فيش حاجة تشغلك أبدا عن كتاب ربي سبحانه وتعالى أو مفيش حاجة في الدنيا تتعسك طالما إنه شغلك الشغل. ولذلك انت عارفين الإنسان اللي بقى شقي أو مش مبسوط أو مش سعيد هو الإنسان اللي هو مشغل بإيه الدنيا كل شغله الدنيا وكل انشغاله الدنيا. وهنا يقول أيضا في الآيات في التدبر في رب اشرح لي صدري إلى قولي كي نسبحك كثيرا. قال ألم من أداب الدعاء وهو نبل الغاية وشرف المقصد وقريب من قلب صدر ربي سبحانه وتعالى. يعني إن الإنسان بيقرأ به يعني لما يدعو ربي سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري وهو رايح يدعو هيروح إلى موسى هيروح إلى فرعون. فعلشان الإنسان يقوم بأي عمل أو بأي دعوة إلى الله عز وجل اللهم اشرح لنا صدرك يشرح لك صدرك لتعلم القرآن يشرح لك صدرك إنك تجلس في مجلس علم يشرح لك صدرك إذا سمعت ما يذكر عن الله رب سبحانه وتعالى اللهم اشرح لنا صدورنا يا رب العالمين. فقول له قولا لينا قيل فيها أيضا كان اللين في الأسلوب والطريقة ولم يكن في المضمون والعقيدة. يعني ما تجيش تدهني في عقيدتك ما تدهنيش في عقيدتك يعني ما تقوليش بقى مثلا واحدة تقول لك إيه الإسلام بس الإسلام ده فيه كذا كذا كذا كذا تقومي تقولها إيه عندك حق والله عندك حق وفعلا النقطة دي لا لا تدعوها بالليل لكن في عقيدتك لا لا لا بد ان يكون ليس فيه بتعقيدك ايه تنازل. في وقفات كتير تدبريه كل مره في كتاب اسمه ليتدبروا اياتي وفي كتاب اخر اسمه القران تدبر وعمل. في مع كل هذه الايات مع كل ايات ان شاء الله هناخدها بعد سوره مع سوره اللي هي طه كل سوره لا في اسئله بس مع كل لكن هو بيديك التدبر ومش بس التدبر احنا الوقت في القران بناخد تفسير وتدبر وعمل. انت بتعملي ايه بالايات اللي انت خدتيها؟ انت لما كنت بتسمعي الايات اللي انت خدتيها بتاخديها باهتمام ولا بتاخديها وانت لاهيه بتنتبهي اليها ولا مجرد ان انت بتسمعيها بتعملي بيها ولا مجرد ان تسمعيها لكن او تعملي بيها او ما تعمليش بيها؟ لا عشان كده اسمه القران تدبر وعمل. ايه نصيبك من الايات؟ حظك ايه من الايات اللي انت بتعرفيها او اللي انت بتقرايها اللي انت بتعرفي تفسيرها؟ اذا لابد ان يكون لك تفسير تفهمي معنى الايات وتدبر والعمل وتقولي بقدر الاستطاعه. يعني اعمل ايه بالايه دي؟ امسك الايه دي. يعني انا استخلص من ده ان انا اعمل ايه بالايه دي؟ ايه المفروض ان انا اعمل ايه في الايه دي؟ المفروض تبقى تخرجي من الايه دي ان تكوني موحده، تخرجي في الايه دي ان انت تصبري، تخرجي في الايه دي ان تكوني شاكره، تخرجي بالايه دي ان انت تعرفي قدر دينك، تخرجي بالايه دي ان انت ما تكونيش امعه، تخرجي بالايه دي ان انت تعرفي منزله هذا الدين وحاجات اشياء كثيره جدا. كل ايه لها يا بناتي امور نستخلصها اسمها امور مستخلصه مستخلصه من الايه او من الايات اللي احنا بنقراها. عسى ربي ان يرزقنا الفهم فهم الايات وتدبرها والعمل بها والاقبال. لما تشوفي حد يعني بتتكلمي عن الله عز وجل هو مش مقبل معاكي بتغيري، عايزه كل عايزه تتمني كل يقبل على ايه؟ على الطاعة وعلى آيات ربي سبحانه وتعالى. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم عملا يقربنا إلى الله سبحانه. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.